وأصيلا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الفتح، وهي من السور المدنية باتفاق. وقد سبق أن قلنا إن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مدني باتفاق، وقسم مكي باتفاق، وقسم مختلف فيه، وأن أغلب الخلاف في ذلك لا يصح، يعني أسانيده فيها كلام، وأن معرفة المكي والمدني من أعظم فوائدها أن تعلم الناسخ من المنسوخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم والمتقدم لا ينسخ المتأخر، وهناك فرق بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. فالنسخ رفع الحكم، والتخصيص تقليل الحكم، والتقييد تقليل المفرد، تقليل تقول أكرم رجلا عالما، فرجلا فعالما قيدت الرجل، أصبح رجل لكن غير العالم لا يدخل. لكن لما تقول أكرم الرجال الأتقياء، فالفرق بين التخصيص والتقييد أن التخصيص يكون في العام والتقييد يكون في المطلقات، والعام هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر، والمطلق والنكرة يتفقان أو بينهم فروق قليلة، فالتقييد يقلل النكرة والتخصيص يقلل العام. نعم، هذا عام على سبيل البدلية وهذا عام دفعة واحدة. وإذن القرآن منه مكي باتفاق، ومنه مدني باتفاق، ومنه مختلف فيه كالحج والتطفيف والرحمن والزلزلة وغير ذلك من السور. أيوة تقريبا. ومعرفة ذلك أن نعلم أن المكي ينسخ بالمدني، وأن المدني لا ينسخ المكي، لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. إذن هذه السورة مدنية باتفاق، وعناوين السور منقسمة إلى عشرة أقسام، بعضها يبدأ بالقسم، وبعضها يبدأ بالحرف، وبعضها يبدأ بالفعل الماضي، وبعضها يبدأ بالفعل المضارع، وبعضها يبدأ بفعل الأمر، وبعضها يبدأ بتنزيه الله، وبعضها يبدأ بحمد الله، وبعضها يبدأ بالحروف المقطعة. ولذلك هذا القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا القرآن لا يقبل إلا أن يسلم الإنسان ويقول آمنت بالله أو يكابر، لأنه الأساليب التي جاء بها والطرق التي بينها لا يمكن للعاقل أن يكذب بها إلا إذا كابر، كما قالوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا الكتاب أمر عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن هذه الآية من أكثر البسملة، من أكثر آيات، من أكثر الأمور إشكال في القرآن، أكبر إشكال في القرآن هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن. إذا قلنا من القرآن كيف لم يقرأها الناس في الصلاة، والفاتحة إذا كانت من الفاتحة كيف لا تقرأ في الصلاة ويجهر بها؟ طيب وإذا كانت ليست من القرآن كيف تعد آية من الفاتحة؟ إذن هذا إشكال عظيم وقديم، والقراء ما قالوا الفاتحة من القرآن ولا ليست من القرآن، بعضهم بسمل بين السورتين وبعضهم لم يبسمل وبعضهم سكت، لكن العادين بعضهم عدها آية من الفاتحة وبعضهم لم يعدها آية من الفاتحة. وقلنا إن أقرب ما يقال في هذا على ما فيه من الإشكال أن تكون البسملة آية في بعض القراءات وأن تكون البسملة ليست آية في بعض القراءات. فمن قال ليست من القرآن نوار إلى تلك القراءة، ومن قال هي من القرآن نوار إلى تلك القراءة، وهذا أقرب شيء على ما فيه، كهو في سورة الحديد وكمن في سورة التوبة، جنات تجري من تحتها الأنهار، قراءة أهل مكة بن كثير من تحتها الأنهار، وقراءة الجمهور جنات تجري تحتها الأنهار، وكالواو من وسارعوا في قراءة عاصم وغيره، أما قراءة نافع سارعوا من غير واو. كذلك تكون البسملة آية في هذه القراءة، وتكون البسملة ليست آية في هذه القراءة، وهذا أقرب شيء، على أن الكلام يحتاج إلى زيادة بحث. ولذلك هذا الكلام أول من ذكره الحافظ بن حجر في بعض كتبه، ونقله منه حلول، ثم نقله منه السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في نظمه القيم مراقي السعود، حيث يقول: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة. باسم، اسم هو اسم مصدر سماه يسميه اسما، أصل أبدأ قراءتي بتسمية الله، بتسمية المعبود بحق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، الله تعالى يخبر عن نفسه أنه فتح لنبيه، نعم، وبعدين قال فتح مبين، والمبين الظاهر الواضح الذي لا لبس فيه. وللعلماء في هذا الفتح أربعة أقوال، فتحنا، فجمهور العلماء قالوا هذا الفتح هو صلح الحديبية، هذا هو الفتح العظيم، وهو الذي يدل عليه السياق، وهو الذي يدل عليه الواقع. وبعضهم قال الفتح بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبعضهم قال الفتح فتح خيبر، وبعضهم قال الفتح فتح مكة، وابن جرير قال الفتح هو ما أعطى الله لنبيه من النبوة ومن الحكمة ومن العلم ومن حسن الخلق ومن التأثير في الخلق، حيث الله تعالى جعله يكون أفضل البشر ويجعل أتباعه أكثر الخلق، ففتح عليه بما أعطاه من الفضل ومن حسن الخلق ومن المكانة العظيمة، وبما أنزل عليه من هذا الشرع ومن هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء. والخلاف تنوع، لأن كل هذا فتح، من الفتح صلح الحديبية، ومن الفتح بيعة الرضوان، ومن الفتح فتح خيبر، ومن الفتح فتح مكة، ومن الفتح يعني ما أعطاه الله من الكرامة ومن الفضل ومن إنزال الوحي عليه ومن جعل أمته خير الأمم، فكل ذلك داخل في الفتح. والفتح أصله كشف المغطى أو حل المعقود، شيء يكون مغلق يفتح. قالوا هذا الفتح المبين أول شيء سمح له بأن يذبح هديه قبل أن يصل إلى مكة وأن يحلق رأسه، ثم كانت قريش تهدده فجاءت خائفة تريد الصلح، وصالحت واعترفت به أنه يأتي لمكة السنة القادمة ويخلى له البيت 3 أيام. ومن الفتح في ذلك أنه لما اصطلح الناس أصبح كل واحد يريد أن يفهم الإسلام يستطيع أن يفهمه، وأصبح أي واحد عنده إشكال يريد أن يحل له، فاختلط الناس وظهر جمال الدين وحسنه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك في مدة سنتين، السنة التي بعدها سنة القضية أو القضاء، السنة اللي بعدها فتح مكة، دخلها بعشرة آلاف أو 12 ألف. فالناس أصبحت يمكن أن تبحث عن الدين. ولذلك كان الصحابة يرون أن هذا ليس فتح وإنما هو أمر عظيم عليهم. قالوا كيف نقبل الدنية؟ قال لا أخالف ربي. وعمر يأتي لأبي بكر يقول يا أبا بكر كيف نقبل هذا؟ من دخل في الإسلام منا نرده لهم، ومن دخل منهم في الإسلام ومن كفر منا نتركه يذهب إليهم. كيف هذا؟ قال من كفر منا لا نريده، ومن دخل في الإسلام الله يعينه. فأصبحت هذه أمور عجيبة، أصبح الذي يدخل في الإسلام من المسلمين يذهب إلى الجبال ويرهب أموال الكفار ويقتلهم، حتى قالوا له يا رسول يا نريدك أن من دخل في الإسلام منكم تتركه يذهب إليه، لأنهم يحاولوا يردوه فيدخل في الجبال ويكون ينهب أموالهم ويقتلهم. والذي دخل منا في الإسلام لا يمكن أن لو رجع لا يترك الإسلام، لأن من خالطت قلبه بشاشة الإسلام لا يمكن أن يترك الإسلام أبدا. الذي يدخل الإسلام في قلبه لا يمكن أن يتركه أبدا، إلا إذا كان منافقا. أما الذي يدخل في الإسلام ويفهم الدين ما يمكن يتركه. فلذلك كان هذا الصلح فتحا عظيما وبابا للخير على الأمة الإسلامية. لذلك يقول جل وعلا إنا فتحنا، إنا هذه النون نون العظمة، الله تعالى يعظم نفسه، لأن تأتي للجماعة وللمعظم نفسه، ونا تصلح للرفع وللجر وللنصب، للرفع والنصب وجر نا صلح. إنا فتحنا لك، وهي هنا في محل نصب طبعا، مبنية في محل نصب اسم إنا. فتحنا يعني أعطيناك الخير الكثير، ويسرنا لك الأمور التي بها يعزك الله ويكرمك ويعز دينك وأتباعك. هذا هو الفتح، فتحا تأكيد المصدر، مبينا واضحا لا لبس فيه. فعلنا لك ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذه اللام وهذا التعليل فيها أقوال للعلماء. والله تعالى أعطاه هذا النصر ليزيده في الأجر، فتح عليه وجعل الناس يتبعونه، وجعل الكفار يقبلون الصلح، وفعل ذلك ليزداد أجره وتعظم منزلته، فلذلك يغفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الحافظ بن كثير هذه منزلة لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل لأحد يغفر لك ما تأخر من ذنبك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الله اصطفاه وأعطاه ما لم يعطي غيره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قيل هذه الآية لما نزلت عليه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فرحوا بها وقالوا كيف نتبع رجل لا يدري ما يفعل به ولا بنا، فأصابه حزن من ذلك فنزلت الآية هذه. وقيل إنها لما نزلت قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، طيب ماذا لنا؟ فأنزل الله الآية، الآية اللي فيها غفران ذنوب المؤمنين ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فبين أيضا أن المؤمنين. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال ما لا لنا؟ قال ويعذب المنافقين والمنافقات، ولكن هذا لا أعرفه في هذا ثابت وإنما هو وارد. أما أن هذه في صلح الحديبية وأن الله تعالى عز المسلمين، فهذا موجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، أصل القصة. نعم أيضا قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة. قال بعض العلماء هذا من باب الافتراض لو كان لك ذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وهل الأنبياء تحصل منهم الصغائر أو لا تحصل؟ معصومون من الكبائر ومن خسائس الأعمال، ولكن الذي يظهر أن الأنبياء معصومون في الجملة. نعم، إلا إذا تعبدهم الله بالاجتهاد وكان اجتهادهم أولى منه غيره فيأتي البيان من الله تعالى. وهذا باب طويل عريض والخلاف فيه كبير، ولكن النتيجة لفظي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ وهل الأنبياء يجتهدون؟ قيل لا يجتهدون، وقيل يجتهدون، وقيل يجتهدون في أمور الدنيا فقط. والخلاف لفظي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في مسألة وأتى بها أمته هي بالنسبة لهم وحي، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوا، فإذا جاء ما يرفع ذلك أصبح نسخا. فالخلاف يعود إلى أنه لفظي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلفه ربه باجتهاد وكان غيره أولى منه بين له ذلك، كما ورد في الآيات لما اختلفوا في أسرى يوم بدر هل يقتلوهم أو يفادوهم، فقال أبو بكر عشيرتك وقومك وقد يدخل في الإسلام منهم بعض أو يخرج من أصلابهم، ونحن في حاجة إلى المال، ومن ليس له مال يجعل يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، لأن قريش كانت تكتب وتقرأ، فأحب هذا ورضيه. وعمر قال أول وقعة في الإسلام نرى أن تمكن كل قريب من قريبه ونقتلهم عن بكرة أبيهم ولا نترك منهم أحد، أول وقعة نصرنا الله على الكفار فنبيدهم. فكان قول أبي بكر أقرب إليه، فلما نزل الكتاب وجدهم يبكون وقال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم على. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر غفر لهم، أو في أن الغنائم، أو في أن هذا لا يعذب في من لم يبين له، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على الأقوال الموجودة في المحذوف. وكذلك لما أذن لهم في تبوك قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. ولذلك لما حرم الشراب أو الجارية على الخلاف الموجود لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وعلى القول الأقوى إنها مارية أو الجارية التي جاءها قال له لما تحرم. فإذا اختار شيء وكان الأولى غيره بينه جل وعلا له، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بوحي أو بما شرع الله له به أن يتكلم، فيبين له ربه الأولى في ذلك. نعم، ويتم نعمته عليك بإظهار الإسلام وإذلال الكفار، ويرشدك ويوضح لك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وينصرك ربك نصرا عزيزا لا ذلة بعده ولا انكسار للإسلام. ولذلك هذا الإسلام لا ينكسر إلا بمخالفاتنا. يجب أن نعلم أن الإسلام إذا اتبعه أهله لا بد أن ينتصروا، وأن أي هزيمة أو أي ضعف أو أي اختلال أو أي تسلط للأعداء على المسلمين سببه مخالفة المسلمين لدين الله، لا بد أن يعلم هذا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. ولما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ كيف يغلبوننا؟ فجاء الجواب من الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر 70 أسرتموها و70 قتلتموها قلتم أن هذا، قل هو من عندي الرماة. قال لهم: لا تبرحوا هذا المكان ولو رأيتمونا ننهزم. فلما رأى الرماة الكفار ينهزمون وخالد بن الوليد في الجيش هرب رضي الله عنه قبل إسلامه ونزل المسلمون في الغنائم، تأولوا وقالوا: ما كان يريد لنا هذا إلا إذا لم ينهزم، ما دام انهزم الكافرون نحن نشترك في الغنائم. فرآهم خالد ورجع وجاءت الهزيمة. ولذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منهم من يريد الغنيمة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ما وقع لهم من الهزيمة عالجه إخبارهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما وجدوا أن النبي لم يقتل كأنهم لم يهزموا، فكان ذلك علاج وكانت تلك بلسما لما حصل لهم من الهزيمة رحمة بهم ولطف. نعم، إذن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذه منزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم لم تعطى لغيره. ومع ذلك ينبغي لنا ألا نصرف حقوق الله لغيره، فنبي الرحمة لا بد أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن والدنا وأولادنا ومن الناس أجمعين. ولا بد أن نعلم أنه لا يدخل أحد الجنة من هذه الأمة إلا عن طريقه، ولا بد أن نعلم أن الدين كامل، أي إنسان يريد أن يأتي بشيء جديد في الدين هذا يسمى بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومع ذلك لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يجيب المضطر. الذي يجيب المضطر الله، والذي يعلم الغيب الله. فلا نصرف حقوق الله لغير الله، ولا ننقص نبي الله عن المنزلة التي أعطاه الله. فلذلك ونعلم أنه لا يرفع الصوت عنده ولا عند سنته ولا عند قبره، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وبعدين أتى بالوعيد الشديد والتخويف الأكيد أن تحبط أعمالكم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله كراهة أو لئلا تحبط أعمالكم، وأنتم مبتدأ لا تشعرون الخبر والجملة حالية، كراهة أو لئلا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون بذلك، وهذا وعيد وتخويف أكيد. إذن ينبغي أن نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فلا ننزله عن حقه، ولا ينبغي أن نصرف حق الله لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ومن أراد الزيادة في ذلك فليقرأ في أول سورة الحجرات في الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أو لا تقدموا قراءة يعقوب. نعم، أي لا يحصل منكم التقدم. ثم ما ذكر عند قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أن له مكانة ينبغي أن لا ننقصه عنها، وله مكانة مكانة عبودية ينبغي أن لا نرفعه إلى مكان الربوبية، فذلك لا يجوز. وهذه أمور مهمة تحتاجها الأمة، فمن الناس من يحاول أن ينقص نبي الرحمة وهذا لا يجوز، ومنهم من يحاول أن يعطيه حق الله وهذا لا يجوز. نرجو الله السلام والعافية. نعم، ويتم نعمته عليك يكملها بإعزاز الإسلام وبرفعته وبإعطائك سؤلك وما تريد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ويرشدك ويبين لك الطريق التي تسلكها. وينصرك الله نصرا لا ذلة بعده. عزيز، نعم، قوي، نعم. هو أي الله لا غيره، الذي هو الله، الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة تبينه، أنزل السكينة هي صلة الموصول، والذي يكون للتعبير للاحترام وللشمئزاز وللإهانة وللتنويه وللتحقير، والسياقات هي التي تبين. هنا هو أي الله الذي أنزل السكينة لا غيره في قلوب المؤمنين. فيوم الحديبية تألم الصحابة ووقع في قلوبهم الألم، فأنزل الله السورة، وأنزل مع تلك السورة الطمأنينة والأمن والإيمان في قلوب المسلمين، ليزدادوا بتلك السكينة الإيمان على إيمانهم، فيقوى ويرسخ ويكون جذعه في قلوبهم قوي، فيهون عليهم تنفيذ الأوامر، ويهون عليهم اجتناب النواهي، ويهون عليهم طاعة الله وطاعة رسوله والقيام في الجهاد، ويزول عنهم الخوف، ويقوون على تطبيق شرع الله وعلى إظهاره لخلق الله بتلك السكينة التي جعلها ربنا في قلوبهم، لأن ذلك من خصائص الربوبية. هو الذي أنزل، الله هو الذي يجعل في القلوب الإيمان، وهو الذي يعطي الفهم. نبي الرحمة يبين للخلق، يملك البيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تقول لهم هذه الطريق هلك، هذه الطريق نجاة. أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، كما قال له لما حزن على عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك من الدعاء الوارد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس في البخاري في أكثر من 3 مواضع، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، يبكي كثيرا، فقال له جلساؤه: يا إمام، ما الذي يبكيك؟ أنت على عبادة وعلى خير، ما الذي تخاف منه؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ينزع ربي إيماني قبل أن نموت. ولذلك الإمام ما هو بيد العبد، لذلك نرجو الله التثبيت. واحد فجأة فإذا هو راح عنه الإيمان، خلاص يريد يصلي لا يستطيع، يريد أن يقرأ القرآن لا يريد، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثر خوفه، كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثرت خشيته من ربه وخوفه من سطوة الله تعالى ونقمته. فذلك الإنسان يكثر الدعاء ويكثر الخوف ويبتعد عن موارد العطب، السخرية من المتقين، السخرية من الدين، السخرية من أولياء الله، النظر إلى الدين أنه تخلف وأنه جمود وأنه رجعية، هذا من أكبر أسباب الهلكة. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ما الذي يريد أن لا يتقي ربه يمنع نفسه من الموت؟ من لا يريد أن يستقيم يقول: أنا لا أموت، ما دام الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن الحل ما هو؟ الاستقامة. من الآن يا أحبة ما في حل إلا أن العبد يتوب ويستقيم. أما يقول: ينظر إلى الدين بمنظار الدنيا زندق على طول. الذي ينظر للدين منظار الدنيا يتزندق. كيف ذلك؟ الدين كل سنة ورا سنة يضعف، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أفضل القرون ماذا؟ قرني ثم الذين يلونهم. فالدين يضعف. أما الدنيا تتطور كل صناعة بعد صناعة أقوى، الدنيا تتطور. فالذي ينظر للدين بمنظار الدنيا يتزندق يا أحبة. هذا الدين من الله. ولذلك هذا الكتاب الذي يسمى القرآن نزل على هذا النبي الكريم الذي يسمى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يعادوه في الأرض بلايين الناس لا يستطيعون أن يجدوا فيه خطأ، فيه شيء أقوى حجة من صدقه على أنه لم يوجد فيه خطأ. التطور العلم وتطورت الناس وأصبح سكان الأرض كالقرية، وهذا الكتاب يتلى في كل محل ويحفظ، لا يستطيع شخص أن يجد فيه خطأ، لا في الحكم ولا في النحو ولا في البلاغة ولا في التاريخ ولا في الأدب ولا في الأخلاق ولا فيما يدعو إليه ولا فيما ينهى عنه. ولذلك قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى حجة ودليل؟ فهو كاف وهو دليل من نفسه على نفسه. فلذلك أمرنا بتدبره وبتلاوته وبالتفكر فيه وفي التأمل فيه، وعاب من هجره من الخلق. فينبغي لنا أن ننقذ البشرية. أمة الإسلام أمانة فيها إنقاذ سكان الأرض من النار. نحن يجب علينا أن نخطط الخطط وأن نجعل البرامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. نشيع معاني هذا الكتاب، نشيع معاني القرآن بين الناس، ونبين لهم أن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في هذا الكتاب بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا لا غيرنا، الله يقول الكتاب القرآن تبيانا بيان وتوضيح لكل شيء من شأنه أن يبين. ومن الجلال والجمال والإعجاز أن الآية التي بعد هذه الآية برهان ودليل على ذلك. ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. أرأيتم البرهان على أنه تبيان لكل شيء؟ هذا هو الإعجاز، هذا هو الجمال، هذا هو الجلال. لكن نحن نريد الثمن والمثمون وهذا أمر لا يكون. نحن نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. ما هو معقول. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ هل رأيتم إنسان له أولاد من غير زوجة؟ لو يقول اللهم ارزقني أولاد ما لا نقول له تزوج. إذن الله أمر بالأسباب، قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هلموا إلى السعادة، هلموا إلى العزة، هلموا إلى الفوز. أما نريد الثمن والمثمون لا يمكن. واحد يريد الجنة وهو لم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله، ما بات ليلة في حياته خائف لأجل أن يعلي كلمة الله. واحد يريد الجنة لا يعرف فروض العين، واحد يريد الجنة يعق والديه، واحد يريد الجنة أكل كل ربا ونجش وغش وسرقة. هذه مشكلة. وأعلموا أن الإنسان إذا لم يخطط للنجاة قبل الموت سيندم ندامة لا ندامة بعدها. الإنسان إذا لم يخطط من الآن كيف ننجو، نترك المعاصي، نفعل الواجبات، ننجو. ولذلك الفوز العظيم أن الإنسان يمنع من النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين.